دقي دقي يا ساعة، تيكي تيكي تو تيكي تيكي تو، في أيدينا لما تيكي تيكي تو تيكي تيكي تو، دقي دقي يا ساعة، تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك، في أيدينا لما تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك. هيا هيا يا ياسمين، وقتي غالي وقتي ثمين، هيا هيا يا ياسمين، وقتي غالي وقتي ثمين. أحرص حتى لا أهدره أو أهمله وأبعثره، أحرص حتى لا أهدره أو أهمله وأبعثره. دقي دقي يا ساح، دقي دقي يا ساح، تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك، في أيدينا لما تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك. وقتي لحظة وقتي دقيقة، تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك، أعرف فيها ألف حقيقة، تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك، وقتي لحظة وقتي دقيقة، تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك، أعرف فيها ألف حقيقة، تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك. فيها أقرأ فيها أكتب، أجمع أطرح أضرب أحسب، فيها أقرأ فيها أكتب، أجمع أطرح أضرب أحسب. دقي دقي يا ساعة، دقي دقي يا ساعة، تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك، في أيدينا لما تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك. وقتي يا أغلى الأوقات، تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك، أنهض من نومي بنشاط، تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك، وقتي يا أغلى الأوقات، تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك، أنهض من نومي بنشاط، تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك. أمضي فرحانا وسعيد في يوم حلو وجديد، أمضي فرحانا وسعيد في يوم حلو وجديد. دقي دقي يا ساعة، دقي دقي يا ساعة، تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك، في أيدينا لما تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك، دقي دقي يا ساعة، تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك، في أيدينا لما تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك. دقي دقي يا ساعة، تيكي تيكي توك تيكي تيكي توك، في أيدينا لما تيكي تيكي توك